والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة، على أقدار الله المؤلمة. ورمضان يغذي هذه كلها، رمضان يغذي هذه الأمور كلها للعبد الموفق الذي وفق لاغتنام الشهر، الذي وفق لاغتنام الشهر. من حيث الطاعة والعمل تأتي النصوص الكثيرة حاثة العباد على القيام، على الصيام، على الذكر، على الدعاء مثل ما تقدم. فيجاهد نفسه على هذا النوع من الصبر الذي هو الصبر على طاعة الله، يصبر على الصيام، على القيام، على التلاوة للقرآن، ويمرن نفسه في رمضان على هذا الصبر. وهو أيضا في الوقت نفسه صبر عن المعصية، والصوم نفسه صبر، الصوم نفسه صبر، لأن الصوم حبس للنفس ومنع لها، وهذا هو الصبر، هذا معنى الصبر. فهو حبس نفسه ومنعها مما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه. هذا يعتبر درس له في الصبر عن المعصية، لأنه الآن صبر عن تناول الطعام والشراب وإتيان الشهوة في نهار رمضان طاعة لله، صبر، حقق هذا الصبر وحقق هذا الصيام. فعليه أن يعلم أنه مطلوب منه في عموم الأوقات، في الليل والنهار، في رمضان وغيره، تحقيق نوع من الصبر والصيام، وهو الصبر عن المعصية وفعل الحرام. فإذا كان غالب نفسه على تحقيق هذا الصيام وهذا الصبر في نهار رمضان، فليخرج من ذلك بدرس يبقى معه في حياته بكف نفسه عن الآثام. ولهذا قال العلماء: الصيام نوعان، صيام مستمر دائم، وصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الصيام الذي هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والصيام عن الطعام والشراب والشهوة. وهذا كتبه الله، أي أوجبه على عباده في رمضان، كتبه عليهم أي أوجبه في رمضان. لكن هناك صيام دائم لا يختص لا بليل ولا بنهار، ولا يختص لا برمضان ولا غيره، وهو الصيام عن المعاصي، الصيام عن المعاصي والآثام. وهذا مطلوب من الإنسان في سمعه وفي بصره وفي لسانه وفي يده وفي فرجه وفي جميع جوارحه. البصر عليه صيام دائم وعدم النظر للحرام، السمع عليه صيام وصبر دائم وهو منع النفس من سماع الحرام، اللسان عليه صيام مستمر دائم وهو منع النفس من قول الحرام والكلام بالحرام، اليد عليها صيام مستمر دائم ومنعها من الإيذاء والعدوان، الفرج عليه صيام مستمر دائم وهو منع من الفاحشة التي حرمها الله سبحانه وتعالى. هذا مما ينفذ إليه المسلم من خلال شهر الصبر، بمعنى أنه يغذي في العبد الصبر ويقويه في نفسه ويمكن له، بحيث يخرج من رمضان وهو متحلم بالصبر بأنواعه: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. قال: من صام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر، صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر، يعني فكأنما صام الدهر كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.